جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل من فرنسا: أنا شاب مسلم أصلا، ولي أخوة وأخوات من الأم، كلهم كفار أصليون، هم أكبر مني سنا، وكل واحد منهم يعيش مع صديق أو صديقة كالزوج مع زوجته، لكن بدون عقد، إلا إحدى أخواتي تزوجها رجل يهودي. والسؤال: ما حقوقهم جميعا علي؟ وما حكم أبنائهم بالنسبة إلي؟ وأحتاج أيضا إلى بعض التوجيهات في التعامل معهم، لأني منذ سنوات في حيرة من أمرهم، لا أتصل بهم وأخشى أن أكون قاطع رحم. أولا يا بني فرنسا، إن كان هؤلاء الإخوة يظهرون عداوة الإسلام وأهله، فابتعد عنهم وقاطعهم وعادهم في ذاتهم. وإن كانوا وادعين ساكنين لينين، فتعاهدهم بالنصيحة وبين لهم محاسن الإسلام، لعل الله يهدي. نعم. وأما حكم أبنائهم وكذا إلى آخره، فما لك ولهم. نعم، كما يقول العامة: ليس بعد الكفر دم، هؤلاء كفار وقد وصلوا ما وصلوا. الذي عليك الآن كما ذكر، تتعاهدهم بالنصيحة وبالصلة، هدايا، لكن لا تحضر أعيادهم ولا تجلس على موائدهم التي فيها منكرات، لا تجلس. بقي أختك التي تزوجت يهوديا، الظاهر أنها كافرة، كذلك كما يقول العامة مثلا، أنا أسوقه مثلا، ليس بعد الكفر إذن، قد تكون هي نصرانية وقد تكون يهوديا على شاكلته، لكن المهم عندنا أنك تدعوهم إلى الإسلام على الوصف، يعني حسب الوصف الذي ذكرت لك. نعم، الله أعلم.